بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول الله سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش. قبل أن نتكلم في هذا، وصلني كتاب فيه ما يأتي. يقول لي كاتبه: إن جمهورك المستمع لك يتغير بتغير الأمكنة التي تتكلم فيها، وأنت تتكلم عن أشياء لجمهور ثم تأتي لجمهور آخر فتعتمد على أنك قلتها سابقا، واللي قاعدين قدامك دول ما يفهموش من حاجة. فإحنا عايزينك تبقى تقول الكلمة وتصف الموضوع كأن الجمهور بتاعك ده جديد واسمعش منك حاجة أبدا. فإحنا علشان بقى ما نعرفش هل نعيد ما نقوله قديما ولا نمشي ونعتمد على اننا قلناه، فعايزين نتوسط في الايه؟ في المساله. من ضمن الاشياء اللي استدركت هنا شيء فيما سبق، في ان احنا قلنا ان القوم الذين عاندوا رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا عنه ساحر وشاعر، وقالوا مجنون، وقالوا افترى. نسينا نقول انه ايضا قلنا زمان انهم قالوا ده انما يعلمه بشر. واحد بيعلم النبي الأشياء دي ويجي يقولها، فالقرآن يرد عليهم الرد الطبيعي: لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان العربي المبين. كلام مفتون. وأيضا جم في حتة شاعر وقالوا الجواب بيقول كلمة شاعر لازم توضح لنا فيها مزية القرآن عن الشعر. احنا قلنا زمان ان الحق سبحانه وتعالى قال في كتابه: وما علمناه الشعر وما ينبغي له. كلمة ما علمناه لها معنى وما ينبغي له لها معنى، يعني كل من الممكن نعلمه الشعر انما هو ما يليقش به انه يبقى شعر. اذا عدم تعليمنا الشعر مش لان طبعه ما يقبلش أن يكون شاعر الحس المرهف اللي مش عارف يتصيد المعاني والأساليب الجميلة والمش عارف الإيه، لا، بس ما ينبغيش. ليه؟ لأن الشعراء كما قال يتبعهم الإيه الغاوون، وفي كل واد إيه يهيمون، وحكم الكلام يمسيه، قلت الخمر وقلت المش عارف إيه. قال هو مش طبعه كان من الممكن أن يكون شاعر، إنما إحنا ما علمناهش إيه الشعر، إنما كان من. ولذلك كلمة وما ينبغي له، تقول لفلان ما ينبغي له أن يفعل كذا، يبقى هو صح يقدر يفعل بس ما يصحش إنه إيه؟ إنه يفعل الفعل دي. يبقى إذن عدم تعليم رسول الله الشعر دليل على إيه؟ إنه مش عايز يخوض في مسائل الشعر والشعراء بيتبعهم الإيه؟ وفي كل واد إيه؟ يمدح الواحد ويذم بكرة، مش كده؟ المتنبي إحنا قلنا زمان في الحتة دي بالذات، يعني في الحته بتاعت المتنبي عليه على كافور الاخشيدي. كافور الاخشيدي دي كان يسمونه ابو المسك لان هو كان اسود، خلاص. فبيقول له ايه المتنبي؟ ابا كل طيب ما ابا المسك وحده. مش انت ابو المسك وحده، انت ابو كل طيب. يبقى بيبالغ في مدحه ولا مش بيبالغ؟ ولما جاء منه قال له: وتعجبني رجلاك في النعل، انني رايتك ذا نعل وان كنت حافيا. لان الجماعه السود يبقى البياض بتاعهم يبقى ظاهر كده من تحت، خلاص. ومثلك يؤتى من بلاد بعيده ليضحك ربات الحداد البواكيه. الله، ولولا فضول الناس ومن يقولك بجئتك مادحا بما كنت في نفسي به لك هاجيه. اجيب لك هجاء ولك بدي ما مدحك. وتصدق انما فضول الناس هيقولوا لك كده وكده. الله يبقى اذا رسول الله نزهه الله عن الشعر لهذا كويس كده. لكن الاسلوب القراني ولذلك اعجبني يوسف نجات اللي كان بيدرس الادب العربي فكانوا يجيبوا القران لما يجوا يتكلموا عن الخطابه والبتاع ويكلموا الناس يجيبوا القران. فقال لا يصح ان يكون القران مدروسا في الادب لان الادب انما يتعرض لمقوله البشر مش لمقوله الله. ما يصحش ان هو يجي يقول دي من الاساليب بتاعه العصر الاسلامي ويجيب لي قران. لا، لان دي مقوله مين؟ مقوله الحق سبحانه وتعالى. والحق سبحانه وتعالى جاب القران على طريقه، هذه الطريقه فيها السلاسه وفيها الانسجام زي ما بيقولوا. الانسجام يعني ايه؟ اسلوبه منسجم. معنى منسجم، انت عارف الميه لما تنزل ما يبقاش فيها عقد كده ولا بتاع، سلسال صافي كده سخيم. فقال القران جاي على هذا الانسجام. انت تسمع النثر ثم تحلي نثرك ببيت من الشعر، فاذا انتقلت من النثر الى الشعر احسست بفجوه انك انت سبت النثر ورحت للشعر وبعدين تعود للنثر تاني. يعني مثلا ابن زيدون بيتكلم للمستعطف الرئيس بتاعه يقول لك هذا العتب محمود عواقبه. طيب يا سيدي، أن ولم يريبني من سيدي أن أبطأ سيبه أو تأخر غير ظنين غناؤه، فأبطأ الدلاء فيضا أملأها وأسقل السحائب مشيا أحفلها، ومع اليوم غد ولكل أجل كتاب له الحكم، له الحق على اقتباله ولا عتب عليه في اقتباله، فإن يكن الفعل الذي ساء واحدا فأفعاله اللائي سبر ألوفه. يبقى أنت عرفت متنقل من إيه؟ من النثر للشعر. القرآن أبدا، القرآن يجيب لك الحاجة كده أسلوب نثر، مرة يجيبه مسجوع ومرة يجيبه مسجوع ومرة يحط لك في قلبه كده نهى من الشعر ووزنه ولكنك لا تشعر بأنه شعر. تعال كده أقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن المتقين في جنات وعيون، في جنات ونعيم، وفي جنات وإيه وعيون، بتاع الحج في جنات وإيه وعيون يدخلوها بسلام آمنين، مش كده؟ طيب لما يجي بقى يدخلوها بسلام إيه آمنين، ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر إيه متقابلين لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين، نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم، ونبئهم عن ضيف إبراهيم. بالله أنت شعرت أن في وسط الأساليب دي بيت شعر؟ أبدا. أهي شوف بقى، ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر إيه متقابلين لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين، نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم. بيت من الشعر من المكتس وبيت كامل، وبعدين يتنقل الى الناس. شعرت انت بالحكايه دي؟ طب وقال نسوه في المدينه امراه العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبه انا لنراها في ضلال، فلما سمعت بمكرهن ارسلت ايه اليهن واعتدت لهن متكئا واتت كل واحده منهن ايه سكينا وقالت اخرج عليهم، فلما رأينه أكبرنه وقطعنا أيديهم. السكاكين نزلت على ده مش ده اللي كانت بتقطع بتاع ولا بتقطع في ايدي، وده من ايه؟ من الانبهار بجمال وقطعنا أيديهم وقلنا حاشا لله ما هذا بشر إن هذا إلا ملك ايه؟ إن هذا إلا ملك ايه؟ كريم. قالت فذلكم الذي انتمني فيه، اهو ده اللي انتم بتلوموني علشانه، قد انتم شو عملتوا ايه؟ شفتوه مره واحده عملتوا في ايديكم ايه؟ وغفلتوا عن ايه؟ اهي كلمه فذلكم الذي انتمني فيه من البسيط. فذلكن الذي لمتنني فيه مستفعل فاعل مستفعل فاعل الله. فاصبحوا لا يرى الا مساكنهم. شعر ولا مش شعر؟ ايه انما هل تريد ان انا شعر؟ تريد الله. يبقى اذا الحق سبحانه وتعالى اسلوبه لا تقدر تقول شعر ولا مس ولا سج ولا مرسل ولا بتاع كلام فريد لوحده يدخل فيه الشعر ده ولا انت تديت انه ايه ان الشعر. والله يهدي من يشاء الى صراط مستقيم. اهي من الكامل من بيت بيت من شعر الكامل. والله يهدي من يشاء الى صراط مستقيم. بيت شعر ولا مش بيت شعر؟ بيت شعر. لما دريت انت اننا نتنقل للشعر ليه؟ مما يدل على ان نثر القران مرسله ومذكوعه كله منسجم انسجاما نغميا بحيث يصلح ان يكون شعرا ولكنه غير مقصود. لما تيجي تقول ايه؟ وكفاه على الجزاء دليلا ثاني اثنين اذ هما في الغار. شعر ولا مش شعر؟ ايه شعر. انما القران قالها على انه شعر ولا انه اسلوب ايه؟ اسلوب منسجم السجع فيه زي المرسل زي النثر زي الشعر قد بعضها كلها ودي لا يوجد في كلام الايه؟ في كلام الايه؟ البشر. نرجع بقى تاني. الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام أي من أيام الدنيا لأنه في ساعة الخلق لم يوجد شمس ولا قمر ولا ليل ولا إيه ولا نهار. أي تفصلت بقى فصلت الإيه الكلام. قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين وجعل فيها رواسي الجبال من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام. يبقوا كم يوم دلوقتي؟ ستة. ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين فقضاهن سبع سماوات في يومين. يبقوا كم؟ ثمانية. طب ما رأيك في الإجمال في ستة وما رأيك في التفصيل في ثمانية؟ أم قال لك أن الأعداد مجملها يحمل على مفصلها لأن المفصل تقدر تضمه ويبقى هو الايه لكن الصغير ما تقدرش تنطه عشان يبقى ثمانية. إنما الثمانية تقدر تعمل فيها ايه؟ تدخل حاجة في حاجة وتطلع تهدي. يقول طب تعالى بقى نشوف الأداء القرآني بقى. قل إنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين خلاص وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين وبارك فيها في إيه؟ في الأرض وجعل فيها رواسي إيه؟ فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها. كل المرحلة دي من لوازم الأرض ولا لا؟ فكأنه قال لك إن هو جعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها وده كل دي من أتباع إيه؟ فكأن في أربعة أيام يعني في تتمة أربعة أيام لأن المذكورة هنا تتم للأول تبقى الأيام اللي هنا تتم لمين؟ تبقى تتم للأول. أربعة مفيش اثنين في الأول يبقى مفيش اثنين في الأول زي ما قلنا ضربنا مثل وإن أنا سرت من هنا إلى طنطا في ساعة وإلى الإسكندرية في ساعتين يبقى الساعة دي دخلت مين؟ يبقى إذن إيه؟ دخل تبقى أربعة هي دي اللي محطوبة بقى وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها كأن كل دي تتم لمين؟ تبقى ما دام تتم للحدث يبقى الزمن تتم للزمن دي الحدث دي بيتمم الحدث يبقى الزمن بيتمم تبقى إذن اليومين دول كم؟ دخلوا في الايه؟ تبقى ستة وستة ولا لا؟ تبقى ستة وستة ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. نعم. ومن العجيب انها في سورة ايه؟ فصلت. نعم. الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش. الله ثم استوى على العرش أم أنك الله يخاطب الخلق بما يقرب الأشياء إلى أذهانهم لأن الملوك أو الناس اللي لهم ولاية على الأرض لا يستقرون على كراسيهم إلا بعد أن يستتب لهم الأمر. إنما لسه ما استتبش يبقى بيباشر، إنما يقعد بقى وإيه يقول إيه بقى يقعد إيه يبقى خلص من إيه من المهمة. يبقى إذا كلمة استوى، استوى صعد جلس استقر، كل دي من الممكن، بس تاخدها في إطار ليس كمثله شيء، ليس له وجود ولك وجود، ليس وجودك كوجوده، له سمع ولك سمع، ليس سمعك كسمع، مش كده، له فعل ولك فعل، إنما فعلك إن فعلك عايز زمن، إنما هو فعل من الزمن. يبقى ولذلك احنا بنقول ايه سبحانه في ذاته، فليست ذوات تشبه ذاته، وسبحانه في فعله فليس فعل يشبه فعله، وسبحانه في صفاته فليست له في صفة تسابل ايه تبقى دي صفة الله سبحانه. يبقى خدها في اطار ايه ليس في اطار ليس كمثله ايه شيء. احنا مثلا لما نيجي مثلا في الريف مثلا نقعد في المنظرة بتاعت العمدة، نلاقي يوم ما يجيب الكنب الاسطنبولي ولا بتاع ده خلاص تبقى كويسة دي، انما تترقى شوية وتروح عند المأمور تلاقي طقم مش عارف ايه ويمكن مش مذهب بس موبيليا كده وبتاع، وبعدين تروح مثلا عند المحافظ تلاقي طقم ايه مذهب، الله اذا ده عنده اوضة جلوس وده عنده اوضة جلوس وده عنده اوضة جلوس، كل واحد اوضة الجلوس وناس ماله. لو شيخ الغفر عزمك تاكل عنده لقمه، والعمده وشيخ البلد مره عزمك، والعمده عزم، والمحافظ عزمك، والملك عزمك، ورئيس الجمهوريه عزمك، كل واحد قدم لك طعام، انما هل كل طعام كطعام؟ فاذا كان البشر يتفاوتون في الشيء الواحد يبقى انت عايز ربنا يبقى زيك في ايه بقى؟ ثم استوى على العرش. استوى على العرش معناها ايه؟ استتب له امر الخلق. ما لكم من دونه من ولي؟ الولي هو من يليك ويكون قريبا منك، ومعنى قريب منك انك يكون المفزع الاول لك في الاحداث. طيب الشفيع يبقى ايه؟ بيشفع لك عند من يملك امرك، يبقى الولي نفسه هو اللي يديك النصرة، إنما الشفيع مش هيديك، الشفيع هيتوسط عند اللي يديك، يبقى لا له ولي ولا له إيه ولا له شفيع. ما لكم من دونه من ولي؟ ولذلك احنا قلنا وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه، مفيش حد يبقى يجيكم يسعبكم، ضل من تدعون. أفلا تتذكرون؟ يجب أن يكون ذلك على بالكم دائما. ليه؟ لأنك ابن الأغيار، والأحداث بتتناوبك، مرة تكون عالي ومرة تكون إيه، مرة تكون ضعيف ومرة تكون قوي، مرة تكون غني ومرة تكون فقير، فتذكر هذه المسألة عشان إيه؟ إذا تذكرت أنه لا ولي ولا نصير إلا هو تبقى تطمئن على انك انت ليك ولي ما يخذلكش ابدا، وما دام ليك ولي ما يخذلكش ابدا تكون تقبل على الاحداث بجساره، وما دام تقبل على الاحداث بجساره ما ياخدش الحدث من قوتك شيء، لان اللي يخاف من الاحداث بيضيع نص قوته، يضيع نص قوته. فاذا انت لما مثلا تيجي تشوف عندك عيال كده صغيرين وتقول يا رب واذا كنت انا مت بقى العيال دي هتعمل ايه؟ العيال دي هتعمل ايه؟ لو انت بصيت كده تقول هو يخدعوني اللي خلقتهم؟ ما خلقتهمش. ولو امر المجتمع الايماني المسلم لما يشوف واحد يتيم يعوده الله بالمسلمين اباء متعددين. كان الواحد ما يزعلش لما يقول اسم ولادي يتمى، لانه شايف اليتمى ايه؟ ولذلك الرجل اللي مدح بيقول له انت طرت باليتمى الى حد الكمال. يعني خليت الموتى ايه في حاجه عاليه قوي خدته. قال ذو الاباء ليتي لا ابالي. يا ريت انا ماليش ايه اب وكان بقى يكفلني ويكلمني يعيشني كده زي ولادي ومش عارف ايه. فالانسان حينما يعلم ان له سند من الوهيه قادره وربوبيه لا تفهمه يوم يستقبل الحوادث بايه؟ اولا برضا وبيقين بانه لن يسلم ابدا ما دام له ايمان برب. وكلمه رب دي هتيجي على باله قسرا في اي شده. وبعدين يخبر الناس كده ما يلاقيش الا مين؟ الا الله. ما لكم من دونه من ولي؟ كلمة من دونه يعني غيره ما فيش. وإن وجد لك غير فبتحليل الله للغير عليك. فبتحليل برضو جاي من مين؟ جاي برضو من الله. أفلا تتذكرون؟ يدبر الأمر من السماء إلى الأرض. الله يدبر الأمر. النكيمة الفلاسفة كانوا يقولوا ايه صحيح ربنا القادر وربنا الخالق وربنا مش عارف ايه، بس هو زاول سلطانه في ملكه مرة واحدة، خلق النواميس وخلق القوانين وسبها بقى تفعل. هو لا ده قيوم، ولو كنت زي ما تقول كانت يبقى لا معنى لقوله لا تأخذه سنة ولا نوم، يبقى دليل على انه ايه بيقول ما منتن وما نامش، يبقى ما نمشي، يبقى المسألة ايه على عينه تصنع على عينه. يبقى اذا يا فلسفة الله له قيومية، بدليل ان هو يعمل ايه، يجي في الكون ويعمل فيه رتابة اسباب، ولكنه يخرق هذه الرتابة بشواذ. خلق الرتابة بشواذ دليل على انه لسه يصل الكون في ايه. واحنا قلنا في مسألة النار وابراهيم، طب لو قال هو خلق النار للإحراق وخلاص وخدها بقانون كده كانت تنطفي؟ لا ما تنطفيش. إذا هو عمل إيه أشياء تفضل في إيده علشان يخرق بها القانون ويدي معجزات، وما دام يدي معجزات يبقى فيه خرق لنظام الإيه؟ خرق لنظام الكون. معنى خرق لنظام الكون إن الكون مش رطيب وانضبط زي المنبه كده ونسيبه يرن زي ما لا لا. الله سبحانه وتعالى بقيوميته كل شيء ما دام يدبر الامر من السماء. ولذلك قال له ما شغل ربك الان وقد صح ان القلم قد جف، حينما قرا قول الله سبحانه كل يوم هو في شان. قال له ما شان ربك الان وقد صح ان القلم قد جف؟ قال لك امور يبديها ولا يبتديها. يبقى الخلق ابداء مش ابتداء، كأن المسألة مرسومة يعني صحيح، إنما عايز اللي يقول لها إيه. ولذلك قلنا إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول إيه له، لا كلمة له ده هو لسه ما جاش يقول إزاي، وما لك ده بيقول له يظهر وبات كان موجود من زمان، يظهر وإيه يظهر وبات. يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرض إليه في يوم، وبرضه تطلع النتائج له الله. يبقى مش بس بيرسل ويستقبل كمان. طب يستقبل ليه؟ أما أنك لأن المدبرات أمر من الملائكة، كل واحد له شغله وكل واحد بيعمل إيه. يبقى إذن دي بيدينا اسمها مسألة المتابعة عند البشر، مش الرئيس يوكل يا جماعة يعملوا كده ويسيبهم، لا متابعة. تعالوا عملتوا إيه؟ عملت ايه؟ لان اللي بيفسد الروتينيات في المسائل ايه؟ عدم المتابعه. فربنا بيقول لك يدبروا الامر من السماء ثم ايه؟ يعرضوا اليه. في يوم كان مقداره الف سنه. في يوم كان ايه؟ لان العروض هيبقى للملائكه، والملائكه مش خطوهم زي خطوه اللي انت تعمله في ايه؟ اللي في الف سنه يعملوا في يوم. ولذلك انت في قصة سيدنا ايه سليمان لما قال ايكم يأتيني بعرشها قبل ان يأتوني مسلمين؟ هل تكلم بشري عادي؟ قال عفريت من الجن. طب ما قالش جن ليه؟ اسمنا كلمة عفريت دي هي الجن فيها عفريت برضه؟ طب ده هو نفسه عفريت. قال لك لان معنى عفريت يعني ايه؟ يعني ناصح شاطر، وفي عفاريت نبخة برضو زينا تمام. قال عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك. كان بيقيم من مقامه قد إيه؟ بيقعد ساعتين ثلاث ساعات، يبقى خد زمن ولا ما خدش؟ وبعدين قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك. يبقى المسألة بالنسبة له إيه؟ بمعنى ارتدك ده على ما يقول أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك، يكون طرفه ارتد ولا لا؟ ولذلك ربنا أصلا قال فلما رآه مستقرا عنده، مفيش وقت، فلما رآه إيه؟ مستقرا عنده. يبقى إذا القوة زي ما قلنا في الإسراء بتعمل إيه في الزمن؟ كل القوة ما تزيد كل الزمن إيه؟ يقل. يبقى النسبة عكسية ولا لا؟ النسبة إيه عكسية؟ يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره ألف سنة من إيه؟ إما تعد من سن كنتم. ذلك عالم الغيب والشهادة. عشان إما إيه؟ ويقول يدبر الأمر من السماء ثم يعرج إليه عشان يعرفوه، ده هو عارفها كل حاجة، بس إيه؟ متابعة الآمر للمأمور. بيعلمنا ان اي امر لازم يتابع مين؟ لازم يتابع الايه؟ المأمور. ذلك عالم الغيب والشهادة العزيز الرحيم. احنا قلنا عالم الغيب، ما دام عالم الغيب يبقى مش هيعلم الشهادة، يبقى لزومها ايه؟ ام قال لك لانك انت يمكن تفهم انك من ربنا غيب، يبقى ما يعرفش الا الغيب، زي اللي قاعد غيب كده في الحجرة ما يعرفش ايه اللي بره. لك عالم الغيب والايه؟ مش انا. واحنا تعرضنا ليه امتى؟ يعلم الجهر من القول ويعلم ما تكتمون. قلنا ما دام يعلم الجهر يبقى هو يعلم ما نكتب، انما الجهر طب هو ده كل واحد عارفه. قال لك لا، الجهر المختلط، الجهر اللي ايه؟ المختلط بتاع المظاهره، انتوا ناسيين. لما تكون مظاهرة بقى وده عمال بيسقط ويقول يسقط ويقول يحيى وعاملين ايه؟ يغدروا يقولوا مين اللي قال ديا؟ الصوت مختلط. يقول ربنا يقول اهانا الصوت المختلط ده انا ايه اعرف ده بتاع فلان وبتاع فلان وبتاع فلان وبتاع فلان. يبقى علم الجهل هنا اقوى من علم الغيب. نعم. ذلك عالم الغيب والشهادة العزيز الذي لا يغلب ولا يقهر. وما دام لا يغلب ما فيش حد يضيع عن علمه ولا عن مراداته في كونه. نعم. ومع ذلك بعزه والى اخره فهو ايه؟ رحيم. نعم. الله الذي احسن كل شيء خلقه. يبقى اذا كل شيء في الكون ما دام معنى الخلق ايه اولا؟ إيجاد شيء من عدم بحكمة مهمة. وإلى لقاء آخر إن شاء الله.